بسم الله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال، كل جمرة بسبع حصيات. كل جمرة بسبع حصيات. وقد تكلمنا عن شروط المرمي به بالأمس، لكن كم عدد الحصى؟ عدد الحصى يختلف بين المتعجل والمتأخر، فالحاج يرمي في اليوم الأول بسبع حصيات، وفي اليوم الثاني بإحدى وعشرين حصاة، وفي اليوم الثالث بإحدى وعشرين حصاة، وهذه يشترك فيها المتعجل والمتأخر، فهي تسع وأربعون حصاة. فالمتعجل يرمي بتسع وأربعين حصاة، أما المتأخر فيزيد إحدى وعشرين فيرمي بسبعين، يرمي بسبعين. وهل يجب على المتعجل أن يرمي بسبعين؟ الجواب لا، فإن جمهور أهل العلم، وقولهم هو الصواب، يرون أن المتعجل يسقط عنه رمي اليوم الثالث عشر، فلا يلزمه أن يرمي في اليوم الثاني عشر مرتين، وإنما يرمي مرة ثم يتعجل. هذا الصحيح والذي عليه جمهور أهل العلم. فالمتعجل يرمي بتسع وأربعين حصاة، والمتأخر يرمي بسبعين حصاة. نعم. قال رحمه الله: يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدها من مكة وتلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاء، يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. رواه أبو داود. وفي إسناده مقال، إلا أن التحقيق أنه حسن، لكن معناه في الصحيحين من حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وسنتكلم إن شاء الله عما ورد فيها من صفات، عما ورد في الحديث من صفات في الرمي في السنن، لأنها ليست من الواجبات. وينبغي أن يعلم المسلم أن المقصود من رمي الجمار إقامة ذكر الله، فإنما شرع رمي الجمار لإقامة ذكر الله، وليس رمي الجمار لضرب الشيطان، ولا يربط الشيطان في الشاخص، ولا يكون الشيطان هو المرمي، وإنما الرمي للجمار وشرع لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يحرم على المسلم أن يعتدي في رمي الجمار فيرمي بما لا يشرع الرمي به من أحذية أو حصى كبير أو نحو هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وفي الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. رواه أبو داود وصححه الألباني. فالحكمة من رمي الجمار إقامة ذكر الله. ومن الأحكام المتعلقة بالرمي أن الحاج يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل ملبيا حتى رمى جمرة العقبة. ثم اختلف أهل العلم حتى رمى، هل حتى تدل على أنه قطع التلبية عند ابتداء الرمي، أو تدل على أنه قطع التلبية عند انتهاء الرمي؟ وبكل قال بعض أهل العلم، والأقرب أنه يقطع التلبية إذا فرغ من الرمي، يقطع التلبية إذا فرغ من رمي جمرة العقبة في يوم العيد، يقطع التلبية ثم يشرع في التكبير، لأنه ورد عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية مع آخر حصاه، قطع التلبية مع آخر حصاه. وهذا مفسر لهذه الرواية، فالأقرب أنه يقطع التلبية إذا فرغ من رمي الجمار. ورمي الجمار عبادة لا تشرع إلا في الحج، فهي عبادة خاصة بالحج ولا تقع إلا فريضة، فلا يتنفل بها ولا توقع في غير زمانها. هي عبادة لا توقع إلا في الحج، وهي عبادة لا توقع إلا في زمنها، وهي في أيام التشريق، فلا توقع بعد أيام التشريق بإجماع أهل العلم، ولا يتنفل بها. فلا يتنفل الإنسان بالرمي فيرمي بعد الظهر ثم يقول أرجع أرمي بعد العصر ثم يرجع ويرمي في الليل. بعض الناس يرمون حتى في اليوم الثامن، لأنهم يعتقدون أن هذا من باب ضرب الشيطان، فيحبون أن يزيدوا على الشيطان ضربا، بينما هذه عبادة لا يجوز إيقاعها إلا في وقتها. أيضا الرمي عبادة لا تصح إلا من حاج، فلو رمى غير الحاج لم تصح منه، فلو وكل الحاج حلالا غير حاج في الرمي عنه لم يصح هذا الرمي. والرمي واجب تدخله النيابة، فيجوز الرمي عن الغير إذا كان معذورا، كالصبيان والمرأة الحامل والمرأة المرضع إذا لم تجد من يقر طفلها عنده. المرأة المرضع إذا كان معها طفل، إذا وجدت من يرضى به الطفل فإنها يجب أن تذهب وترمي. أما إذا لم تجد من يرضى به الطفل، لأن بعض الأطفال لا يرضى بكل امرأة، فإذا غابت عنه أمه يبكي ويتألم، نقول إذا لم تجد المرأة المرضع من يقر طفلها عنده يجوز لها أن تنيب غيرها في الرمي عنها. وكذلك المرضى، وكذلك كبار السن، وكذلك من يشق عليه المشي إلى المرمى. هو نعم يستطيع أن يصل إلى المرمى، لكن بمشقة خارجة عن المعتاد، فإنه يجوز له أن ينيب، لأن الصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رموا عن الصبيان، وكل من كان ضعيفا أخذ حكم الصبيان. لكن هنا مسألة، إذا رمي عن الإنسان فما الواجب في حقه هو في المرمي عنه؟ الواجب في حقه أن يكون موجودا في وقت الرمي، بمعنى أن لا يكون خارج منه، وإنما يكون موجودا في وقت الرمي، لأن بعض الحجاج في اليوم الثاني عشر قد يكون مريضا، قد يكون كبيرا، فيوكل من يرمي عنه ثم يخرج إلى مكة، إلى البيت الحرام أعني، ويطوف للوداع، وقد يخرج من مكة باعتبار أنه جاز له التوكيل. نقول لا، لا تخرج حتى يعني يرمى عنك. هل يشرع له أن يكبر عند غلبة ظنه أنه رمي عنه؟ نقول لا. بعض أهل العلم يقول يكبر إذا غلب على ظن أنهم بدأوا يرمون عنه، لكن هذا لا دليل عليه، فلا يكبر في مكانه. هل يجب على من رمي عنه دم؟ ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن من رمي عنه معذور ويجب عليه دم، يجب أن يهرق دما، لكن الذي عليه الجمهور أنه لا يجب عليه شيء، وهذا الصواب، لأن الصحابة رضوان الله عليهم رموا عن الصبيان ولم يرد عنهم أنهم ذبحوا بعد هذا. فنقول الصواب أن من رمي عنه لا فدية عليه. وهنا أنبه إلى مسألة، بعض إخواننا ولا سيما من دول المغرب العربي يقدم أحدهم وهو يظن أنه إذا رمي عن إنسان فعليه فدية، جيد، بناء على قول الإمام مالك المشهور عنه إن من رمي عنه فعليه دم. فماذا يفعلون؟ يخرجون 36 ريالا أو نحوها ويقولون هذه الفدية، وهذا غلط ضائع، لأن الجمهور يقولون لا شيء عليه، والإمام مالك يقول عليه دم، وهؤلاء لا قدموا دما ولا تركوا. فنقول أولا يا أخي، من أي بلد كنت؟ فالراجح أن من رمي عنه لا دم عليه، وأما فدية الأذى فلا تجزئ قطعا ولا تلزمك في مسألة من رمي يعني عنه. نعم. قال رحمه الله: والحلق أو التقصير. هذا الواجب السادس، الحلق أو التقصير. فما الحلق وما التقصير؟ الحلق أيها الإخوة أخذ شعر الرأس بالكلية، أخذه بالكلية، وهو ما يعرف بالحلق بالموسى، الموس، هذا هو الحلق. وأما التقصير فهو أخذ بعض الشعر من جميع الرأس، أخذ بعض الشعر من جميع الرأس. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن التقصير لا بد فيه من الأخذ من جميع الرأس، ولا يكفي 3 شعرات، ولا يكفي ربع الرأس، ولا يكفي ثلث الرأس، وإنما الواجب أن يؤخذ من جميع الرأس، لأن الله عز وجل قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين. مقصرين، مقصرين ماذا؟ رؤوسكم. والذي قصر بعض الرأس لم يقصر الرأس، فلا بد من الأخذ من جميع شعر الرأس. والمصنف هنا أيها الإخوة قال: الحلق أو التقصير. بدأ بالحلق إشارة إلى أن الحلق أفضل من التقصير. لماذا؟ لماذا يكون الحلق أفضل من التقصير؟ ما الدليل؟ نقول الدليل أولا أن الله بدأ به، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: نبدأ بما بدأ الله به، فما بدأ الله به أفضل. نعم. قال رحمة الله عليه: لأنه تعالى وصفهم بذلك وامتن به عليهم فقال: محلقين رؤوسكم ومقصرين. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به فقال: فليقصر ثم ليحلل ثم ليحلل. هذه الرواية في الصحيحين، لكن لفظها يقصر وليحلل، ليس يعني كما قال المصنف بالفاء فليقصر ثم ليحلل، وإنما يقصر وليحلل، يقصر وليحلل، وهذا في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتقصير من أجل الحل، فدل ذلك على الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق وقال: خذوا عني مناسككم، فدل ذلك على وجوب الحلق أو التقصير. نعم. قال رحمه الله: ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. نعم تفقر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. والناس يقولون: والمقصرين يا رسول الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ارحم المحلقين. يقولون: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين. ففي الرابعة على بعض الروايات المفسرة للتردد في بعض الروايات قال: والمقصرين. ولذلك الحلق أفضل، لأن الحلق فيه ميزتان عظيمتان. الميزة الأولى أن بكل شعرة حسنة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما حلقك شعرك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، ولم يقل هذا في المقصرين. والميزة الثانية أن المحلق يدخل في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بالرحمة 4 مرات، والمقصر يدخل مرة واحدة. ولا شك أنها الغنيمة أن يدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة 4 مرات، لا شك أنه أمر عظيم. نعم. قال رحمه الله: وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر وجعل يعطيه للناس. رواه أحمد ومسلم. نعم. وقد قال: خذوا عني مناسككم، فدل ذلك على وجوب الحلق أو التقصير، لأنه أمر بالتقصير وفعل الحلق وقال: خذوا عني مناسككم. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن المنذر: أجمعوا على إجزاء التقصير، إلا أنه يروى عن الحسن إيجاب الحلق في الحجة الأولى ولا يصح للآية. نعم، التقصير مجزئ بالإجماع. هناك رواية تذكر عن الحسن البصري أن من حج الفريضة يجب عليه أن يحلق ولا يجزئه التقصير، لكنها رواية ضعيفة، والصحيح أن التقصير مجزئ. والحلق أيها الإخوة خاص بالرجال، أما المرأة فليس لها أن تحلق شعرها في أي وقت من الأوقات. يحرم على المرأة أن تحلق شعرها في أي وقت ولو لم يكن في الحج، وهي في الحج ليس عليها الحلق وإنما عليها التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير. ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، رواه أبو داود وصححه الألباني. إذن المرأة تقصر. كيف تقصر؟ المرأة تجمع شعرها في ظفيرة، تجمع شعرها كله في ظفيرة، ثم تقص منه بمقدار الأنملة، أي بمقدار طرف الأصبع. ولو قصت أقل صح، لكنها تحرص على أن يكون التقصير من جميع الرأس، من جميع الرأس. ولا يلزم أن تجعله ظفيرة، لو كان شعرها لا يصلح أن يكون ظفيرة فإنها تحرص على أن تأخذ من الأطراف بمقدار أنملة. والحلق أيها الإخوة لا مكان له، فيجوز في أي مكان، لكن الأفضل أن يكون في منى موافقة للسنة، ثم الأحوط أن يكون في مكة. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن من حلق بعد النسك في أي مكان من الدنيا أجزأه ولا شيء عليه. لو أن الإنسان لم يحلق رأسه إلا وهو في جدة أو وهو في المدينة أجزأه، لكن الأفضل أن يكون الحلق في اليوم العاشر، وأن يكون في منى، وأن لا يخرج من مكة إلا وقد حلق، خروجا من الخلاف بالنسبة للمسألة الأخيرة. ولا زمان له، يعني أنه بعد حل الحلق لا يلزم أن يحلق في زمن معين، بل لو حلق في أيام التشريق أو بعدها أو بعده فإنه يصح. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة. لماذا؟ لأنه نسك من الحج، فلا يجوز تأخيره عن أشهر الحج، فكل أعمال الحج يجب أن توقع في أشهر الحج. لكن لو أخره وحلق بعد صح منه، هذا أصح أقوال أهل العلم في المسألة. هل تكلمنا يا إخوة على آخر وقت الرمي في أيام التشريق؟ إذن فاتتنا المسألة. نحن ذكرنا أول الوقت ولم نذكر آخر الوقت، لأن قلنا الرمي يجب أن يكون بعد الزوال. طيب إلى متى؟ الأفضل أن يكون الرمي قبل الليل، ويجوز الرمي ليلا في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر للمتأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد آخر وقت الرمي. وقد تأملت كثيرا في أقوال الفقهاء واستدلالاتهم، فلم أجد دليلا صحيحا يدل على أن آخر وقت الرمي هو غروب الشمس، ولا يضيق على الحجيج بلا دليل ظاهر. فنقول يجوز الرمي ولو في الليل، لا سيما أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراعي يرمي بالليل ويرعى بالنهار، فدل ذلك على أن الليل وقت للرمي، أن الليل وقت للرمي، فيجوز الرمي ولو ليلا، وإن كان الأفضل خروجا من الخلاف أن يكون الرمي قبل الغروب. طيب نحن نسينا أيضا مسألة الترتيب بين الجمار. قلنا الواجب مركب من أمرين: رمي الجمار والترتيب. ما المراد بالترتيب؟ المراد بالترتيب ألا يرمي اليوم الأول من التشريق إلا بعد رمي جمرة العقبة، وألا يرمي اليوم الثاني من أيام التشريق إلا بعد رمي اليوم الأول. إذن يا إخوة، لو أن المسلم لم يرمي جمرة العقبة في اليوم العاشر، جيد، وجاء في اليوم الحادي عشر فرمى الجمار الثلاث ثم عاد ورمى جمرة العقبة، فجاءنا وقال: أنا فعلت هذا، ماذا بماذا نفتيه؟ نقول: ارجع الآن وارمي الجمار لهذا اليوم. طيب جمرة العقبة رماها انتهى، لكن يرمي الجمار لهذا اليوم لأنه لم يرتب. كذلك من الترتيب أن يرتب بين الجمار في نفس اليوم، فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ما الدليل على هذا الترتيب؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى مرتبا وقال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، والأمر للوجوب، فيدل هذا على الوجوب. وهذا الدليل بمجرده لا يكون دليلا قويا على الوجوب، لأنه تلزمه لوازم كثيرة. ولذلك يا إخوة أختاروا في المسألة أن نفتي الحاج بوجوب الترتيب، لكن لو أخطأ الترتيب وفات الوقت فإنا لا نلزمه بشيء. يعني لو أنه عكس وبدأ من جمرة العقبة ثم جاءنا في المدينة وقال أنا حصل مني كذا وكذا، والله ما كنت أدري، كنت أظن أن الجمار كلها سواء، المختار أن نقول لا شيء عليك ورميك صحيح. لماذا؟ لأن دليل الوجوب ليس بالقوي في المسألة، وإلزام الناس بالدم أمر صعب يحتاج إلى دليل بين. فنقول إذا فات الوقت ولم يقع الترتيب لا شيء عليه. هذا تقدم لكن لا بأس، أقول هو تقدم في الدروس لكن لا بأس، إذا رمى جمرة العقبة ثم حلق لا شيء عليه بإجماع أهل العلم، بعد رمي جمرة العقبة لا شيء عليه إلا على قول ضعيف يروى عن الإمام مالك، لكنه ليس القول المنصور عنه أنه يكون عليه دم، لكن الصحيح الذي عليه الجماهير وعليه أقوال للإمام مالك أنه لا شيء عليه وأن حلقه يعني صحيح. وأما الحلق قبل طواف الإفاضة فصحيح بإجماع أهل العلم، الحلق قبل طواف الإفاضة فصحيح بإجماع أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: ويستحب لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه. نعم، من لا شعر له إما أنه أصلع في الأصل ليس له شعر في رأسه أصلا، أو حلق قبيل الحج ولم ينبت الشعر تماما، فإنه يستحب له إمرار الموسى استحبابا وليس وجوبا. يمر الموسى لإقامة الشعيرة، ولو لم يرد الأثر لما قلنا بهذا، لكن ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما فنقول إنه مستحب. نعم. قال رحمه الله: روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، وبه قال مالك والشافعي ولا نعلم فيه خلافا. نعم، قاله ابن قدامة، قال لا نعلم فيه خلافا أنه مستحب. قاله في الشرح، قال رحمه الله: وطواف الوداع. طواف الوداع آخر أعمال الحج، وهو واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم للأدلة التي سيذكرها المصنف إن شاء الله عز وجل. فالواجب على الحاج قبل أن يخرج من مكة أن يطوف طواف الوداع ويصلي عقبه ركعتين، ومن شرط صحة هذا الطواف أن يكون آخر العهد بالبيت، فمن لم يجعله آخر العهد بالبيت فلا يصح منه هذا الطواف. يعني يا إخوة، إنسان قال يوم 12 المطاف بعد الفجر سهل، فأنا أنزل وأطوف للوداع وأرجع وأرمي الجمار يوم 12 وأمشي، فإذا جاء ورمى قلنا يجب أن تذهب وتطوف للوداع، قال طفت، قلنا ذاك ليس بطواف الوداع. آخر طاف للوداع وبعدما طاف بدا له أن يمتع نفسه بالصلاة في الحرم المكي يوما، قال لماذا أستعجل وأذهب أصلي 5 فروض، الفرض ب100,000، الفرض ب100,000 في بلدي، فأنا أصلي 5 فروض، فبقي يصلي. إذا أراد أن يخرج قلنا له يجب أن تطوف للوداع، قال طفت، قلنا ذاك ليس طواف الوداع. طيب، شخص طاف للوداع ثم ذهب يشتري الهدايا للأطفال والجيران والبنات وكذا، وأخذ وقتا، نقول يجب أن تعيد الطواف، لكن لو اشترى شيئا يسيرا لا يقطع العهد في الطريق اخذ لعبة ولا شيء من هذا القبيل ما يضر، لكن ان يتسوق تسوقا طويلا يقطع العهد فانه يجب عليه ان يعيد الطواف. لكن اذا انقطع العهد بغير اختياره فلا شيء عليه. انسان اتفق مع زملائه على ان يخرجوا من مكة بعد العشاء فذهب وطاف للوداع وفرغ بعد العشاء، انتظر زملائه ما جاءوا، ينتظر ينتظر ما جاءوا، اذن الفجر وما جاء رفقته وجاءوه بعد الفجر، لا يلزمه ان يعيد الطواف. شخص قيل له ان الحملة ستغادر مكة بعد الفجر فطاف للوداع قبيل الفجر وجاء الى النزل ينتظر الحافلة فلم تأتي الا بعد المغرب وهو ينتظر مثلا، فلا شيء عليه لانه اتقى الله ما استطاع، ومن اتقى الله ما استطاع ثم جاء شيء بغير اختياره فلا شيء عليه، لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فقيد الإعطاء والمؤاخذة بالكسب والاكتساب، فما ليس من الاكتساب فليس على الإنسان بحمد الله. نعم. قال رحمة الله عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكونوا أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. نعم، وهذا دليل على الوجوب لأنه قال غير أنه خفف عن المرأة الحائض، والتخفيف لا يكون إلا من شيء لازم، فلما عبر بالتخفيف علمنا أن طواف الوداع واجب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وقال لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، والأمر للوجوب، فنقول إن طواف الوداع واجب. وقد أجمع العلماء على أن المرأة الحائض يسقط عنها طواف الوداع ولا تنتظر طهرها لطواف الوداع. هذا الإجماع يا إخوة حكاه ابن عبد البر، حكاه ابن عبد البر، وإن نقل عن بعض الصحابة أنها تحبس، لكن قولهم متروك لدلالة النصوص، كما في حديث صفية الذي مر معنا عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها حاضت فقال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، فقال فلتنفر إذن، فأباح لها النفر. إذا علمنا هذا هل يجوز لأحد أن يخرج من مكة ليعود ليودع؟ إنسان قال أنا من أهل جدة والطواف اليوم في زحام شديد فأنا أريد أن أذهب إلى جدة وإذا ذهب الحجاج أعود وأطوف للوداع. آخر قال أنا سأذهب إلى المدينة ثم أرجع إلى مكة ومن مكة سأذهب إلى مطار جدة، فأنا أجعل طواف الوداع بعدما أرجع. أقول عندنا هنا أمران، الأمر الأول هل هذا يجوز؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أمرا عاما، والصحابة مختلفون من مناطق مختلفة ولم يستثني أحدا، فالواجب على كل من أراد أن يخرج من مكة بعد نسكه أن يطوف للوداع، الأمر الثاني، بعض أهل العلم يرون أن الحاج إذا ودع وخرج من مكة إلى غير بلده، إلى غير بلده ثم رجع إليها، أنه يجب عليه أن يودع مرة أخرى. يعني مثلا يا أخي، لو أنك انتهيت من الحج وطفت للوداع وجئت المدينة ثم عدت إلى مكة لتسافر إلى بلدك، بعض أهل العلم يقولون يجب أن يطوف للوداع عند خروجه إلى البلد. وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يقول إن طاف فهو أحسن وأحوط، يعني إن طاف للوداع مرة أخرى قبل أن يغادر إلى بلده فهو أحسن وأحوط، لكن لا يلزمه، ولا شك أنه لا يلزمه لأنه لا دليل على اللزوم. وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يقول إن طاف فهو أحسن وأحوط، يعني إن طاف للوداع مرة أخرى قبل أن يغادر إلى بلده فهو أحسن وأحوط، لكن لا يلزمه، ولا شك أنه لا يلزمه لأنه لا دليل على اللزوم، سوى أنه يجب عليه أن يجعل آخر عهده بالبيت الطواف، وقد جعل آخر عهده بالبيت الطواف والحمد لله. طيب، من ترك طواف الوداع ماذا يجب عليه؟ من ترك طواف الوداع ورجع إليه من مسافة قريبة يستغفر الله ولا شيء عليه. من ترك طواف الوداع ورجع إليه من مسافة قريبة يستغفر الله ولا شيء عليه. يعني بعض أهل العلم يرى أنها مسافة القصر، يعني إذا كانت دون مسافة القصر أنه يرجع ولا شيء عليه عدا أن يستغفر الله. أما إذا بعد العهد بالبيت، أبعد عن البيت، فلا يرجع لأن الدم قد استقر عليه، ولا يجزئه لو رجع على الصحيح من أقوال أهل العلم، فيجب عليه دم. لا يسقط طواف الوداع إلا عن الحائض والنفس. فلو أن حاجا فارق مكة بغير طواف الوداع فإنه يستقر عليه الدم إن بعد عهده عن المكان، ولا ينفعه لو رجع. طيب، هنا مسألة، من بقي عليه شيء من النسك فخرج قبل أن يودع، ممكن هذه الصورة؟ يمكن أن تقع هذه الصورة؟ خرج من مكة بعد الحج وعليه شيء من النسك ولم يودع، يمكن أن تقع؟ نعم يمكن. امرأة حائض حاضت ولا تستطيع البقاء في مكة ولم تطف للإفاضة، وهي مثلا من أهل المدينة، قالت أنا سأذهب إلى المدينة حتى أطهر ثم أغتسل وأرجع لأطوف. جيد، تخرج وإذا عادت وطافت للإفاضة لا شيء عليها. من خرج من مكة وعليه شيء من النسك لا بد من الإتيان به، فعاد وأتى به فلا شيء عليه فيما يتعلق بطواف الوداع. طيب، لو طاف المسلم قبل خروجه ولم ينوي طواف الوداع، طاف لكن لم ينوي طواف الوداع، يجزئه لأن المقصود شرعا أن يجعل آخر عهده بالبيت الطواف، وقد جعل آخر عهده بالبيت الطواف حتى لو لم ينوي طواف الوداع بعينه، فإنه يجزئه والحمد لله. نعم. قال رحمه الله: وأركان العمرة ثلاثة، الإحرام. لما ذكر أركان الحج أعقبه بذكر أركان العمرة، فإن قال قائل لما بدأ بالحج مع أن الأصل في العمرة أن تكون قبل الحج، نقول لأنه الأعظم، فبدأ به لأنه الأعظم من باب تقديم الكبير، فالكبير يقدم، فقدم الحج، وبعض الفقهاء يقدمون العمرة باعتبار أنها تتقدم في الفعل، لكن المصنف قدم الحج لأنه أكبر. قال: وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام، وهو قال رحمه الله: وهو نية الدخول فيها، لحديث إنما الأعمال بالنيات. ما قلناه في الإحرام في الحج انقله هنا، ما قلناه في الإحرام في الحج انقله هنا. نعم. والطواف والسعي. نعم، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم. أما الطواف فركن بالاتفاق، وأما السعي ففيه نزاع، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه ركن. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها قالت: فوالله ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، وهذا في صحيح مسلم. فوالله ما أتم الله، يعني أن حجه ناقص وعمرته ناقصة، فوالله ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. فدل هذا على أن السعي ركن، كذلك ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسعوا، فأمر به والأمر للوجوب. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية، ولحديث: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل. متفق عليه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت. ما معنى فليطف بالبيت؟ يعني فليجعلها عمرة. كان قد دخل بالحج فأمر أن يجعلها عمرة، فليطف بالبيت، وهذا أمر، والأمر للوجوب. وبين الصفا والمروة، وهذا أمر، والأمر للوجوب. وليقصر وليحلل، وهذا أيضا أمر، والأمر للوجوب. وقد تقدم معنا ما يتعلق بالأمر بالحل، وهو أنه واجب على من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدمت المسألة معنا. فدل ذلك على وجوب الطواف والسعي والتقصير، غير أن الطواف والسعي ركن. نعم. قال رحمة الله عليه: وأمره يقتضي الوجوب. نعم. فواجباتها شيئان: الإحرام بها من الحل. الإحرام بها من الحل، واجباتها أمران. قال: الإحرام بها من الحل. طيب يا إخوة، لو أن شخصا من أهل المدينة أراد العمرة ولم يحرم إلا من التنعيم، هل ترك الواجب أو لم يترك الواجب؟ ترك الواجب. من أهل المدينة ما اعتمر إلا ما أحرم إلا بالتنعيم، ترك الميقات، ترك الواجب أو لم يترك؟ ترك الواجب، لا شك في هذا. لكن على كلام المصنف ترك الواجب، قال: الإحرام بها من الحل، إذن يصدق على كل حل. ولذلك الأدق أن يقال: الإحرام بها من الميقات، وميقات أهل مكة لها الحل. الإحرام بها من الميقات، وميقات أهل مكة لها الحل. هذه العبارة الدقيقة: الواجب أن يحرم بها من الميقات، وكل آفاقي فبميقاته، لكن ميقات أهل مكة الحل، فالواجب أن يحرموا من الحل. لماذا؟ نعم. قال رحمة الله عليه: لأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم عائشة رضي الله عنها أن تعتمر من التنعيم. نعم. فقال في الشرح: ومن أراد العمرة من أهل الحرم خرج إلى الحل فأحرم منه وكان ميقاتا له، لا نعلم فيه خلافا. هذه مسألة: ما ميقات أهل مكة للعمرة؟ ميقاتهم الحل. قال قائل: ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى أهل مكة من مكة، وقال: ممن أراد الحج والعمرة. فجعل لأهل مكة أن يحرموا من مكة. قلنا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أن تخرج إلى الحل فأحرمت من التنعيم. قال شخص هذا عائشة رضي الله عنها ليست من أهل مكة، عائشة رضي الله عنها آفاقية، فكيف تقولون إن هذا دليل على المكي؟ نقول دل الدليل على أنه لا فرق بين المكي والآفاقي في الإحرام بالحج من مكة. الآفاقي يا إخوة في الحج هل يؤمر أن يخرج إلى الحل في الحج؟ الجواب لا. أنت ذهبت واعتمرت وتحللت وأردت أن تحرم بالحج، هل تؤمر أن تخرج إلى الحل؟ الجواب لا بالاتفاق. إذن الآفاقي وأهل مكة سواء في الإحرام من مكة للحج، فوجب أن يستويا في الإحرام للعمرة. واضح يا أخوة؟ نقول استويا في الإحرام للحج فوجب أن يستويا في الإحرام للعمرة. في الحج لم نأمر المكي ولا الآفاقي أن يخرج، أليس كذلك؟ بلى. وفي العمرة أمرنا الآفاقي أن يخرج، فيعلم منه أن المكي لا يصح له الإحرام من مكة. قال ابن قدامة لا أعلم فيه خلافا، حكي فيه خلاف شاذ، لكن المعروف عند أهل العلم الذي يتدارسه العلماء ويتوارثه العلماء أن المكي لا بد أن يحرم من الحل. نعم. قال رحمة الله عليه والحلق أو التقصير، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليقصر وليحلل. نعم، الحلق والتقصير واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليقصر، فهو من واجبات العمرة. نعم. قال رحمة الله عليه والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة. المسنون هذا ثالث الأقسام وهو أكثرها، أكثر الأفعال، وهو السنة. قلنا في السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ففاعل السنة مثاب وتاركها لا جزاء عليه في الدنيا ولا في الآخرة. تاركها لا جزاء عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة، ليس عليه فدية ولا يستحق العقوبة في الآخرة، لكن فاته خير كثير. فإن السنة خير كثير وينبغي على الحاج أن يحرص عليها. لكن المصنف قال والمسنون كالمبيت، ما قال خمسة ستة مثل ما تقدم. في الأركان قال أربعة، في الواجبات قال سبعة، هنا قال كالمسنون. لماذا؟ لأن السنن كثيرة وأراد التمثيل لها فقط ولم يرد حصرها. قال كالمبيت بمنى ليلة عرفة، يعني يوم الثامن ليلة التاسع. نعم. قال رحمه الله لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بات بها ليلة عرفة، رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. قد يقول قائل لماذا لا يقول المصنف هنا وقد قال وخذوا عني مناسككم فتكون واجبة؟ هو في المسائل الماضية قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، هنا لماذا يقول سنة ولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بات وقال خذوا عني مناسككم؟ نقول لحديث عروة بن المضرس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمه بشيء فاته فيما مضى، فدل على أن الماضي كله ليس بواجب وإنما سنة. نعم. قال رحمه الله وطواف القدوم والرمل في الثلاثة أشواط. طواف القدوم طواف القدوم عند الجمهور سنة وعند المالكية واجب، في قول هو الأشهر في المذهب، وفي المسألة عندهم ثلاثة أقوال. فما دليل الجمهور على أنه سنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للقدوم وقال خذوا عني مناسككم، فلما لا يقول الجمهور بالوجوب؟ قلنا لحديث عروة بن المضرس، فإنه أصل في هذا الباب، دل على أنه ليس بواجب. طيب طواف القدوم لمن؟ طواف القدوم للقارن والمفرد، أما المتمتع فطوافه طواف العمرة ركن، وإنما طواف القدوم هو للمفرد والقارن. إذن يا إخوة الأطوفة ثلاثة: طواف القدوم للقادم من خارج مكة إن كان قارنا أو مفردا وهو سنة على الصحيح، وطواف الإفاضة وهو ركن بالإجماع، وطواف الوداع وهو واجب على كل حاج إلا الحائض والنفساء على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: والرمل في الثلاثة أشواط الأول منه. والرمل، ما هو الرمل؟ الرمل أيها الإخوة هو سرعة المشي مع تقارب الخطى وتحريك الكتفين، ثلاث صفات: سرعة المشي مع تقارب الخطى، ليس خببا تجري، لو وجدت فرصة مثلا في الطواف لا تجري كما تجري في المسعى، وإنما تكون الخطوات متقاربة مع تحريك الكتفين أثناء هذا، هذا هو الرمل. قال في الثلاثة الأشواط الأول منه، فنعلم من هذا أن الرمل سنة في الأشواط الثلاثة الأول، ومن طواف القدوم فقط، أما الإفاضة والوداع فليس فيها رمل. نعم. قال رحمه الله: والاطباع فيه. والاطباع، الاطباع هو إخراج الكتف الأيمن وتغطية الكتف الأيسر، وهو سنة في طواف القدوم، قال منه، ولا يكون الاطباع سنة لا قبل طواف القدوم ولا بعده، انتبهوا، لا قبله ولا بعده، ليس سنة في الميقات وليس سنة في الطريق، وإنما سنة في طواف القدوم فقط ولا بعده، فإذا فرغ من طواف القدوم أعاد الرداء. وما يفعله بعض الحجيج من إبقاء الاطباع طوال وقت الحج ليس سنة وليس عبادة يؤجر عليها الإنسان. نعم. قال رحمه الله: لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، رواه أبو داود، وإسناده صحيح، وفيه بيان صفة الاطباع. نعم. وفي حديث جابر رضي الله عنه: حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة. نعم. والحديث معروف، حديث جابر معروف في مسلم. نعم. قال رحمه الله: وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين. هل تجرد الرجل من المخيط عند الإحرام سنة؟ هل تجرد الرجل من المخيط عند الإحرام سنة؟ من محظورات الإحرام أن يلبس المخيط. لماذا يقول المصنف وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام؟ السنية عند المصنف يا إخوة في العندية، أي عند إرادة الإحرام، فالسنة أن لا يتجرد من بلده، السنة أن لا يتجرد من بلده مثلا، وإنما يتجرد عند إرادة الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه، فهذا مراد المصنف. والصحيح أن مكان التجرد ليس مقصودا، فلا تتعلق به سنة. فلك أن تتجرد من البلاد قبل أن تركب الطائرة، ولك أن تتجرد من الفندق هنا قبل أن تصل إلى الميقات، لأن التجرد لا يقصد مكانه، ولكن السنة أن تكون النية في الميقات. فقول المصنف وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام المقصود به العندية، وليس المقصود مجرد التجرد، فانتبهوا لهذا. نعم. قال ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين. لبس إزار ورداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس إزارا ورداء أبيضين. لماذا قال أبيضين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم. البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا، أمر، البسوا من ثيابكم البياض، أمر، أليس أمرا؟ والأمر للوجوب، لماذا لا توجبون على المسلمين أن يلبسوا البياض إذن؟ واضح يا إخوة؟ اعتراض. النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض، وأنتم كل ما تكلمتم قلتم الأمر للوجوب، فلماذا لا توجبون على المسلمين أن يلبسوا البياض؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها من خير ثيابكم، والتعليل بهذا صارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لبس غير البياض وإقراره، لكنه يدل على الاستحباب، فالأفضل في لباس المحرم أن يكون أبيضا لعموم الاستحباب. طيب قال وأبيضين نظيفين، هل يشترط أن يكون جديدين في الاستحباب؟ بعض أهل العلم يقول الأفضل أن يكون جديدين، وهذا قول مشهور عند الشافعية، لكن لا يوجد دليل على اشتراط الجدة، وإنما المستحب أن يكونا نظيفين سواء كانا جديدين أو مغسولين. وما يشيعه بعض الحجاج من أنه يكره أن يحرم الإنسان بإحرام قد أوقع فيه نسكا سابق فغير صحيح. بعض الحجاج يقول إذا اعتمرت بهذا الإحرام يكره أن تحج به، وإذا حججت به يكره أن تعتمر به، هذا غير صحيح. طيب ما الدليل على استحباب أن يكون نظيفين؟ نقول الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بإزار ورداء، والمعلوم من حال النبي صلى الله عليه وسلم النظافة، فحال النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء النظافة، فكيف إذا كان في عبادة؟ لا شك أنه سيحرص على النظافة، فهذا دليل الاستحباب. والاستحباب النظافة عموما، يستحب للمسلم أن يكون نظيفا في كل وقت، فكيف إذا كان في عبادة؟ نعم. قال رحمه الله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعة وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. وليحرم أحدكم في إزار ورداء، فأمر بالإزار والرداء، ونعلين، أمر بالنعلين، رواه أحمد وإسناده صحيح. لكن العلماء مجمعون على الاستحباب، يعني يا إخوة أجمع العلماء على أن الأمر هنا أمر استحباب، فهو أفضل وليس بواجب. نعم. قال رحمة الله عليه: والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي في الحج. نعم، التلبية من أول الإحرام إلى آخر الرمي وليس إلى أول الرمي على الصحيح. المذهب عند الحنابلة أنه يقطع التلبية عند أول الرمي، لكن الصحيح على ما ورد في صحيح ابن خزيمة يكون في آخر رمي جمرة العقبة مع آخر حصاة. نعم. قال رحمه الله: وأما في العمرة فإلى استلام الحجر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك. الحديث متفق عليه. نعم. وعن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جمع إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه الجماعة. نعم، وهذا فيه رد على العلماء القائلين إن التلبية تقطع في عرفة، لأن هذا حديث في الصحيحين، ويقول فيه الفضل: لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وقد فسرنا حتى رمى جمرة العقبة قبل قليل في كلامنا على الرمي. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. رواه أبو داود. والحديث ضعيف، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه، بل قال بعض أهل العلم إن الحاج والمعتمر إذا وصل إلى البيت يقطعان التلبية حال الاشتغال بالأنساك، حال الاشتغال بالأنساك. فالمعتمر إذا وصل البيت يقطع التلبية. أيها الإخوة، سنن الحج كثيرة وينبغي للمسلم أن يحرص عليها، والمصنف ذكر بعضها تمثيلا، وأذكرها لكم سردا لضيق وقتها. فمن سنن الحج أن يكون إحرام المسلم عقب صلاة مفروضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب صلاة الظهر، أو مشروعة كالوتر أو تحية المسجد. ومن سننه أن يغتسل للإحرام ولو كانت امرأة حائضا أو نفسا، فإنه يسن الاغتسال. أن يتطيب في رأسه وبدنه قبل إحرامه فهو سنة. أن يحرم في إزار ورداء. الخامس: أن يغطي كتفيه بالرداء عند إحرامه، وأن لا يخرج الكتف الأيمن، فهذه هي السنة. السادس: أن لا يشترط إذا لم يكن خائفا من شيء معين، فالسنة لغير الخائف أن لا يشترط. السابع: أن يشترط من يخاف شيئا معينا، من يخاف من شيء من مرض أو نحوه السنة أن يشترط. الثامن: أن يهل بالإحرام إذا ركب على دابته، فهذه أصح الروايات، لكن لو أهل بالإحرام عقب الصلاة ثم عند ركوبه السيارة ثم عندما سارت السيارة لكان حسنا، لأن ابن عباس رضي الله عنهما حكى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يقول عند إهلاله: اللهم هذه حجة أو حجة لا رياء فيها ولا سمعة، هذه سنة. أن يقول عند إهلاله: اللهم هذه حجة أو حجة لا رياء فيها ولا سمعة. أن يلبي بالتوحيد عند الإحرام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أن يكثر من التلبية، فإنها من أفضل أعمال الحج يا إخوة. يكثر من التلبية، فإن أفضل الحج العج والثج، والعج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة الدماء بالهدي. أن يرفع الرجل صوته بالتلبية رفعا ظاهرا، وهذه سنة، أن يخلط الحاج التلبية بالتهليل فيلبي ويهلل، أن يغتسل إذا وصل مكة إن تيسر له فهو سنة، أن يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد الحرام ويقول ذكر دخول المسجد. ليس في السنة ذكر مخصوص لرؤية الكعبة، لكن لو قال المسلم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، فحسن لثبوت ذلك عن عمر رضي الله عنه. أن يطبع الرجل إذا أراد أن يطوف بأن يخرج كتفه الأيمن. الثامن عشر: أن يقبل الحجر الأسود، فإن لم يتيسر له استلمه بيده وقبل يده، فإن لم يمكن الاستلام أشار إليه بيده. التاسع عشر: أن يستقبل الحجر عند الإشارة إليه، يستقبله استقبالا. العشرون: أن يطبع في كل الأشواط، يطبع في كل الأشواط، ولا كما قلنا لا يسن الاطباع لا قبله ولا بعده. الحادي والعشرون: أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول. الثاني والعشرون: أن يستلم الركن اليماني بيده، فإن لم يتمكن فلا يشير إليه، فلا يشير إليه. الثالث والعشرون: أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الرابع والعشرون: أن لا يلتزم ذكرا خاصا في الطواف، فهذا سنة، بل يدعو بما يتيسر ويذكر بما يتيسر. الخامس والعشرون: أن يصلي بعد فراغه من الطواف ركعتين خلف المقام، وأن يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. السادس والعشرون: أن يذهب إلى زمزم ويشرب منه ويصب على رأسه منه، فهذا سنة. السابع والعشرون: أن يرجع إلى الحجر الأسود ويكبر ويستلمه إن تيسر، فهذا سنة. الثامن والعشرون: أن يسعى بعد طوافه مباشرة، فهذا سنة، فإذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. التاسع والعشرون: أن يستقبل الكعبة، وإذا رقى الصفا يستقبل الكعبة ويرفع يديه ويكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لعلنا نكتفي بهذا من السنن اليوم، وغدا إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن بقية السنن، ثم نتكلم عن بعض مخالفات الحجاج، ثم نختم إن شاء الله بنصيحة للحجاج.